قصة النهاردة اسمها الساعة بقلم إسراء عطية الغزالي. الضرر، كل واحد فينا مش عارف الضرر ممكن يجيله منين أو إزاي أو فين أو إمتى، لأنك ما تعرفش ولا تعلم غيبك. كل اللي أنت بتعرفه أو بتفكر فيه مجرد يا إما توقعات يا إما أحلام، لكن الحقيقة إنك عمرك ما تعرف غيبك وما تعرفش ممكن مين يضرك وممكن مين يفيدك، وما تعرفش ممكن مين يأذيك وممكن مين يقف جنبك. أنا مايور هحكي لكم حكايتي. أنا في كلية صيدلة، ليا أخ اسمه محمد وفي كلية هندسة. بابايا الحمد لله دكتور كبير جدا، دكتور بشري، ووالدتي كمان دكتورة، يعني ممكن تقولوا من وسط اجتماعي متميز. أصلنا من الصعيد، أصل بابايا ومامتي من الصعيد، تحديدا من سوهاج. في يوم من الأيام جالنا تليفون في البيت. ألو، أيوه، جدك عيان. أمي طبعا سافرت، راحت لبواها البلد. أنا كنت بروح جامعتي، بصراحة ما كانش لي علاقة بجده، يعني ما أعرفش أي حاجة عنه، يمكن مش متذكرة شكله حتى، ما كنتش بروح، ما أعرفش ليه، بس ما كنتش بروح هناك خالص البلد. يمكن ما اهتمتش بأمر جده قوي إنه كان عيان أو حاجة زي كده. رحت جامعتي عادي جدا وكل يوم عادي، الحياة ماشية. عدى أسبوع اتنين كنا بنتصل، بس مش عشان بصراحة، يعني مش عشان أتصل أطمن على جده، بالعكس أنا كنت بتصل عشان أطمن على ماما. لحد في مرة من المرات ماما اتصلت ببابا قالت له تعالى بابا هتوفى. الكلام ده كان الساعة 3 بالليل، صحينا وبابا صحانا قال لنا احنا نتحرك الصبح ان شاء الله. فعلا اتحركنا، كانت الساعة 6 الصبح. خد العربية بابا وكان محمد معانا، وانا راكبة ورا ومحمد قاعد قدام مع بابا. استغربت قوي من موقف محمد عمله، لقيته ماسك الموبايل وقاعد بيشغل اغاني. قلت له محمد انت قليل الادب وقليل الذوق، انت مش عارف ايه اللي بيحصل، انت مش عارف احنا رايحين فين، انت جدك لسه ميت، انت ما عندكش دم. بقولك ايه يا ميار، انت مالك انت، فكك، انا اصلا ما بحبش الراجل ده، اشغل اغاني ما شغلش اغاني، فكك مني. ايه الطريقه اللي انت بتتكلم بيها دي يا محمد؟ ايه فكك مني وما بتحبش الراجل ده والكلام ده، ده جدك وبعدين ده لسه ميت. والنبي انت هتعملي لي بقى اسلوب الادب والاخلاق والمبادئ والفضيله؟ لا، انت اصلا عمرك ما شفتي جدك ده ولا تعرفي عنه حاجه ولا كنت بتروحي حتى واحنا رايحين، فوالنبي ما تعمليش نفسك الشيخه ولا الابلة النظره وتقعدي تقولي لي ايه ما تشغلش اغاني وشغل اغاني. انا قلت لك قبل كده انا بكره الراجل ده، وعلى فكره ابوكي كمان بيكره الراجل ده. بابا، هو انت بتكره جده برضو يا بابا؟ اذكروا محاسن موتاكم يا بنتي. لا بس انا عايز افهم يا بابا، يعني في ايه؟ يعني انت بتكرهه ليه؟ مفيش، يعني جدك كان غني جدا انت عارفة، وخسر كل حاجة ومرة واحدة افتقر وما بقاش معاه اي فلوس وما بقاش معاه اي حاجة غير المزرعة بس اللي اتبقت له، بس ده مش سبب يا بابا اللي يخليك تكرهه. بص يا ميار، عشان بس انا والله مش عايز اتكلم، احنا في سفر وانا مش عايز اتكلم. لا يا بابا لو سمحت انا عايز اتكلم وعايز اعرف انت بتكرهه ليه. بصي كانت اموره غريبه يا ميار، كانت الناس يعني بيقعد كده في الاوضه ومعتكف لوحده على طول 24 ساعه، كل شويه يخسر فلوس، محدش عارف بيودي فلوسه فين وبيجيبها منين، بيقعد في اوضه وقافل على نفسه، الاوضه دي منتنه وريحتها وحشه قوي، وبيقول يعني حتى الناس في القريه اللي فيها عارفه كانوا بيقولوا ان هو مصاص دماء. قلت له والله يعني هنروح دلوقتي البلد يا بابا هنلاقي الناس في القرية حاطين على الكفن بتاعه توم بقى عشان مصاص دماغه كده؟ بابا انا عايز افهم، كل كلامك غير مقنع ليا، انت بتكره جده ليه يا بنتي؟ قلتلك هو كان بيخسر كل فلوس لدرجة ان امك نفسها كانت بتديله مرتب شهري. بص يا بابا انا مش فاهم حاجة، وبصراحة كده انا زي ما قلتلك انا مش مقتنع. لقيت محمد بيكلمني، عايز تعرفي ايه يا مايوري؟ بص يا ستي، جدك ده اساسا كان ريحته وحشة. محمد احترم نفسك، انت بتتكلم عن جدك. انا عارف انا بتكلم عن مين، بقولك كان ريحته وحشة وكان بيعمل حاجات غريبة. اقولك على موقف كمان انا شفته وحضرته، ان هو بني ادم اصلا بيعمل حاجات غريبة ومش مفهومة، حاجات عمرك ما تتخيليها. انا عارفة كان بيلبس كده يا مايور، كان بيلبس عباية، وكان العباية دي لونها احمر، وكان لازم يلبس ساعة، وساعة دي كان شكلها يخوف، وكان دايما يفضل قاعد في الأوضة بتاعته دي قافل على نفسه ويفضل سهران بالليل. انا لما كنت بروح البلد كان دايما يفضل قاعد في الأوضة دي، وكانت ريحتها منتنة جدا، ما كانش حتى بيقعد معانا كتير. انت عارفة انا في مرة من المرات كنت انا ماشي من عند الأوضة بتاعته، بصيت عليه لقيته ماسك بيضة يا ميار، وكان كاتب عليها حاجات حروف كده غريبة، وكان بيقول اسم. كانت قاعدة غريبة يا مار، مش قاعدة بني آدم طبيعي، لدرجة ان انا خفت منه، لكن جيت امشي اتخبطت في الباب، حس بيا، لقيته بيندهلي. بصراحة انا خفت منه، كنتش عارف ممكن يعمل فيا ايه، لكن لقيته بيقول لي امسك البيضة دي وحطها في النار، وانا بصراحة ما كنتش موافق، لكن قال لي حطها في النار هيجي لك الخير. ولحد دلوقتي ما كنتش عارف ايه السبب، واجبرني ان انا احطها في النار. قلت له طب يا محمد انت مش فاكر هو كان ايه الكلام اللي كان مكتوب على البيضة دي؟ قال لي لا بصراحة مش عارف يا مايور، لكن هو كان كلام غريب، كلام غريب مش مفهوم، بس الاسم اللي انا فاكره كويس قوي اللي هو كان بيقوله. قلت له اسم ايه؟ قال لي كان اسم عمتك، اخت بابا. لقيت بابا بيقول غريبة. طب عارفة بقى مرة انا هقولك على حاجة. قلت له قول يا بابا. اللي انت بتدافع عنه ده، يعني سبحان الله، برغم ان محمد قد ايه بيكرهه لكن كان بيحب يروح هناك ويحب يقعد هناك. انا مش عارف نفسي محمد بيحب يروح هناك ليه، لكن انت يا ميار من وانت سنك 4 سنين ما رحتش هناك، وحتى مامتك لما كانت بتروح ما كنتيش بترضي تروحي وكنت بتقعدي معايا. دلوقتي بتدافع عنه؟ بابا انا مش بدافع عنه، انا كنت بسألكوا سؤال صريح، خلاص ما توجعوش دماغي، انتوا كلامكوا اصلا غريب جدا، انا مش فهماكوا. طب ويا ترى بقى جدتي زي جده كده انتوا بتكرهوها؟ لقيت محمد بيقول لي قلتلك مليون مرة دي اسمها مراد جدك، دي مش جدتك، دي مراد جدك. وعلى العموم لا يا ستي، دي ست طيبة ومتدينة وكويسة قوي، غير الخنزير التاني ده. انت بتتكلم ازاي عن جدك كده؟ ما تتكلمش بالطريقة دي تاني، انت فاهم؟ بقول لكم ايه، انا مش عايز اتكلم معاكم انتوا الاثنين بجد، انتوا بقيتوا اوفر قوي. انا هنام وبيصحوني لما توصلوا، سيبوني بقى انا هنام وارتاح. بصراحه مش فاهمه مالهم دول، يعني بيكرهوا جده على ايه؟ انا صح ما شفتش جده، بس مش فاهمه هم ليه بيتكلموا عنه بالطريقه دي، معرفش. نمت، صحيت من النوم لقيت نفسي ان احنا وصلنا شفت المزرعة كبيرة وفي حيوانات وفي حاجات، في سلك كبير، سلك شائك حوالي المزرعة، مزرعة كبيرة يعني ممكن تقولوا 20 فدان مثلا، معمولة مزرعة، وجوه القصر بتاع جده موجود زي ما هو. ودخلنا، وأول ما وصلنا نزلنا من العربية ودخلنا البوابة، لكن الغريب ان شفت ماما شكلها مضطرب اكتر من ان هي حزينة. يعني انا بصيت لها مش حاسة ان هي زعلانة قوي قد ما هي قلقانة. واول ما جت لقيتها مسكت بابا وشدته من ايده. بصراحة استغربت فيه ايه، معرفش الفضول شدني، لكن حسيت ان انا عايز اروح اسمعهم بيقولوا ايه. لقيتهم دخلوا في اوضه كده على جنب، ولقيت ماما بتكلم بابا بتقول له انا اسفه ان انا خليتكم تيجوا، انا عارفه ان انت ما بتحبش تيجي، بس انت عارف ما ينفعش الناس تقول انت لازم تيجي، وانت عارف محمد خلاص ما بقاش طفل كبير، وكمان ميار ما ينفعش تسيبوها لوحدها، انا عارفه المشكله اللي عندها. لقيت بابا بيقول لها المشكله اللي عندها دي من 4 سنين، من ايام ما كانت موجوده هنا. اخر مره حصلت لها المشكله دي لما كانت موجوده هنا من 4 سنين وما كانتش تاني، اكيد هي مش فاكراها. مشكله ايه اللي كانت عندي من 4 سنين هنا يا بابا؟ خلاص بصي انا خارج هشوف الولاد بيعملوا ايه، وهحاول اشوف اجراءات الدفن والكلام ده كله، عايزين نخلص من الموضوع ده وناخد العيال ونمشي. انا بصراحه خايف على بنتي وخايف على ابني. لقيتها بتقول لي طيب ماشي، ورحت انا خرجت. اول ما حسيت بابا ان هو خارج من الاوضه هو وماما رحت خرجت. كنت بدور على مرات جدي، بس دايما كنت بقول لها يا جدة. لقيتها في وشي ولقيتها بترحب بيا جدا، بس برضه ما شفتش في عينيها حزن ولا اي حاجه، كانت عادي. زي ما يقولوا ان جدي ده كان انا الناس كلها كانت عايزاه يموت ولا ايه، مش فاهمه. لقيتها بتقول لي ياه يا ميار، انت مش عارفه انا ما شفتكيش يجي من 16 سنه ولا 17 سنه، والله كبرتي وبقيتي اموره. انت في سنه كام دلوقتي يا ميار؟ قلت لها والله يا تيتا انا يعني انا في كليه صيدله. دكتوره يعني؟ طيب تحبي تتفرجي على البيت؟ قلت لها اه يا ريت يا جد. لقيت محمد جه وقال لها اهلا يا مرات جدي، انتوا هتعملوا ايه؟ قالت له محمد روح شوف المزرعه، انا هفرج ميار على البيت. الله يكون احسن برضه، انا اصلا ما بحبش اقعد معاكي. محمد ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما تخلي عندك ذوق شويه، ميار مالكيش دعوه، فكك مني. ها طب امشي بقى امشي. وخرج محمد وانا خارجه، انا ماشيه مع جده، وقعدنا نتمشى في القصر او في الفيلا في البيت. اتفرجنا، ده الدور الاول وده الدور الثاني ده الدور الثالث. بقولها جده هو فين اوضه جده؟ لقيت وشها اتغير. انت بتسالي عن اوضه جدك ليه؟ قلت لها لا عادي يعني يا جده مفيش حاجه، ما تساليش عن اوضه جدك تاني، ابعدي عن الاوضه دي ومحدش يقرب لها. اما عن اوضتك انت كمان انا عارفه ان انت ما بتحبهاش. ما بحبش اوضتي يا جده ليه؟ عشان اللي حصل من زمان. يلا مش مهم جده، هو ايه اللي حصل زمان؟ ها لا مفيش حاجه يا بنتي، ده يعني تعالي بس اوريكي اوضتك. جده هو ايه اللي حصل زمان؟ مفيش حاجه يا بنتي، قلت لك تعالي اوريكي اوضتك. هو في ايه اللي حصل معايا زمان في البيت ده؟ وايه اللي في الاوضه؟ ايه اللي حصل معايا اللي خلى ماما قلقانه قوي عليا، وهو بيقول ان انا مش هفتكر الموضوع ده؟ كمان جده بتقول اللي حصل معاكي. دخلتني اوضتي لكن لقيتها غريبه جدا، كلها دباديب، وكل دباديب بتبص على حاجه، على مكان واحد بس، على السرير. مش هقول لكم 5 أو 10 دباديب، لا يجي 100 دبدوب حوالين الاوضه كلها، وكلهم بيبصوا ناحية السرير. أنا مش مرتاحة للأوضة دي. لقيت مرات جدي بتكلمني بتقولي مالك يا ميار، فيك إيه؟ مالك وشك متضايق كده؟ قلت لها بصراحة مش مرتاحة، مش مرتاحة للأوضة دي، حسها غريبة قوي. قالت لي ياه، انت عارفة يا ميار ان الأوضة دي اتعملت مخصوص عشانك، جدك كان بيبني البيت ده وكانت امك كانت خلاص على وشك انها تولدك، راح بنالك الأوضة دي مخصوص عشانك انت. بجد كان عقله كبير قوي، مختلف عن الناس كلها اللي في القرية، كان اول راجل يحب ان بنته تخلف بنت، كان مبسوط قوي بخلفة البنات دي، عشان كده عملك الأوضة دي مخصوص. بالرغم من ده انت ما جيتيش البيت ده غير مرة واحدة وانت عندك 4-5 سنين تقريبا، كان جدك تقريبا اتغير كتير وقتها. كده بقى انا فرجتك على كل الأوض اللي موجودة في البيت. لا يا جدتي، هو مش كل الأوض كده، كده ناقص أوضة احنا ما اتفرجناش عليها. أوضة ايه يا ميار؟ أوضة جدي. ميار انا قلتلك مليون مرة ما تسأليش عن الأوضة دي، مليون مرة قلتلك ما تسأليش عن الأوضة دي، احنا كده اتفرجنا على البيت كله. انت مالك يا جدة بتكلميني كده ليه؟ وايه اللي في أوضة جد اللي انت مش عايزة تخليني اتفرج عليه؟ مش عارفة، حسيت ان مرات جدي حست ان يعني ان انا زعلت او شك في حاجة. قالت لي وعلى ايه؟ تعالي اوريها لك بس ما تزعليش، انا بس ما حبيتش اضايقك. قلت لها لا انا اسفة يا جدة، ما كنتش اقصد ان انا لح عليكي قوي كده، انا عارفه شعورك وعارفه ان انت زعلان على جدي وكده، بس انا بس كنت حابه اتفرج على الاوضه بتاعه جدي. قالت لي لو عايزه انت تتشوقي وعايزه التشويق والكلام ده كله يبقى تيجي اوضتي، انا جدك مات في الاوضه بتاعتي. قلت لها لا انا عايز اشوف اوضه جدي، انا ما اقصدش والله العظيم ان انا زعلك، لكن بصراحة هقولك على حاجة، أنا سمعت عن أوضة جدي من محمد وبدافع الفضول، بس حابة إن أنا أشوف أبص عليها، هي فعلا مرعبة زي ما قال محمد أخويا؟ هنروح لبعيد فين يا ميار؟ تعالي أوريها لك. وفتحت مرات جدي الأوضة، وقفت على بابها بصيت عليها، لكن اتسمرت من الصدمة اللي قدامي. لما فتحت باب الأوضة كان أول حاجة شفتها الكلب متمدد على أرض الأوضة، نايم على الأرض، أبشع موقف أنا ممكن أكون شفته في حياتي. كان الكلب بتاع جدي كلب كبير أسود، ومرات جدي أول ما شافته لقيتها راحت جريت على الأرض ومسحت بإيديها على راسه. لكن إيه ده؟ أنا شايف حاجة غريبة في الكلب، لكن مرات جدي ما خدتش بالها، ده بتجيب السجادة وهتلف الكلب. قلت لها يا جدة لا خلاص ما تعمليش انت الكلام ده، انا هخلي محمد هو اللي يجي يلف الكلب، ما تقوميش انت بالحاجة دي. انا بصراحة مش عشان هي ما تقومش، انا عشان عايزة محمد يشوف اللي انا شفته. ورحت جبت محمد، ومحمد جه وحط الكلب في السجادة، لكن محمد برضو ما شافش اللي انا شايفاه، عريت السجادة من على وش الكلب لكن برضو ما خدش باله. محمد شال الكلب وخده هناك على المزرعة، جدتي معاه وانا رايحين عشان ندفنه، واديته الادوات عشان يحفر، كانت جايبة كشاف عشان تنور له على الارض. وفعلا ابتدى يحفر، لكن محمد شاف اللي انا شفته، اخيرا شاف اللي انا شفته، اتصدم. ايه ده يا مراد جدي؟ ايه اللي موجود في بق الكلب ده؟ قالت له ايه يا محمد؟ قال لها بق الكلب متخيط. حد مخيطه بخيط، مش واخده بالك ولا ايه؟ قالت له ها؟ طب انا هروح، خليكم عندكم، ما تروحوش في حتة، انا راح اجيب حاجة واجي لكم. لقيت محمد بيقول لي وكمان انت شكلك زعلانة يا مار. قلت له اه زعلانة ومتضايقة. قال لنا لا اتضايق، انت ازاي شفتي حاجة زي كده وما قلتيش؟ وكمان جايبانة في الكلب وانت عارفة هو عامل فيه ايه؟ قلت له بص يا محمد، انا عارفة يعني ايه ان في كلب حد يخيط له بقه. الكلب ده اتقتل واتقتل معاه روح انسان. فهمت يا محمد ولا لسه ما فهمتش؟ وعشان افهمك اكتر يا محمد، خلينا نستنى لما مرات جدك تيجي. لو جابت معاها مقص يبقى هي فاهمه كل حاجه وعارفه كل حاجه، اما لو ما جابتش معاها مقص هيبقى مش فاهمه حاجه. ولو جابت معاها المقص يا محمد انا بنفسي هسألها، لقينا مرات جدي جاية ومعاها مقص، واول ما جت قطعت الخيط بالمقص وبسرعة رهيبة جدا مدت ايديها في بق الكلب وخدت حاجة من بقه وحطتها في كيس وحطته في جيبها. وقامت بسرعة وماشية. قلت لها مرات جدي انا عايز اعرف مين اللي خيط الكلب ده، او مين اللي خيط بق الكلب ده. قالت لي ها ما اعرفش يا ميار، ما اعرفش حاجة عن الموضوع اللي انت بتقولي عليه ده، وبعدين يعني انت عارفة اهل القرية ممكن يعملوا اي حاجة يعني. قلت لها والله في ايه، انا هروح اعمل لكم العشاء واجي لكم. وخدت نفسها وجريت، كانت متوتره جدا بان عليها. لقيت محمد بيقول لي شفتي، مش قلت لك الست دي لئيمه؟ انا قلت لك عليها كده من الاول، وانا ما بحبهاش، ودي مرات جدك مش جدتك، اكيد عارفه كل حاجه وما حبتش تقول. اشرحي لي انت بقى، مش انت فاهمه في كل حاجات الرعب وبتقعدي تقري لي كتب سحر وبتسمعي لي افلام رعب وحاجات زي كده؟ اشرحي لي وفهميني. قلت له ماشي يا محمد، موضوع ان حد يخيط بق كلب ده سحر، وسحر يقتل الكلب مع صاحبه، بمجرد ما الكلب ما يموت صاحب الموت، يعني السحر مرتبط بموت الحيوان وموت الإنسان. المهم دلوقتي أنا مش عايزة أي حاجة من اللي حصل ده كله يا محمد يتقال بابا وماما، فاهم؟ لأن هما لو عرفوا حاجة زي كده هيمشونا على طول. أنت فاهم كويس كلامي يا محمد؟ السحر السحر ازاي يا ميار؟ طب ده بيشتغل ازاي السحر ده؟ مالك يا محمد انت جبان كده ليه؟ قلت لك ان السحر ده بيقتل المسحور، اعتقد زي ما قلت لك ان هو مصيره مربوط بمصير الحيوان اللي بيتحط في بقه السحر. يعني لو الحيوان ده حصل له حاجه المسحور نفسه هيحصل له نفس الكلام. ومتهيألي ان الكلب ده بقه اتخيط لمده طويله عشان كده ما قدرش لا ياكل ولا يشرب، عشان كده مات. واعتقد ان جدك مات مسحور يا محمد. لان لو جدك كان اكتشف ان بق الكلب مربوط كان فكه وما كانش مات. فهمني يا محمد؟ طب مين هو ممكن يكون عمل السحر ده؟ مش عارفة يا بحر. بص بقى يا ميار، انا مش داخل دماغي موضوع السحر ولا داخل دماغي الخرافات اللي انت بتقوليها دي. محمد سيبك من الخرافات واللي بتؤمن بيه واللي ما بتؤمنش بيه، المهم عندي انك ما تنطقش بكلمة قدام بابا وماما، فاهم؟ ماشي يا ميار، اتفقنا. بس خلي بالك موضوع الكلب ده بداية مش مبشرة خالص بالنسبة لينا. انا ابتديت اخاف من البيت ده اكتر اكتر ما انا ما كنت بخاف منه بسبب جدي واللي كان بيعمله. انا بقى نفسي اعرف بقى يا محمد جدي كان بيعمل ايه. جدك؟ انا نفسي معرفش، بس حاجات غريبة كان بيعملها. صحيح قوليلي، انت شفتي اوضه جدك؟ قلت له بصراحة انا انشغلت بموضوع الكلب لكن ما لاحظتش اي حاجة. استنى شوية لما نوصل البيت، لو لقينا مرات جدي مشغولة بانها بتعمل العشاء نبقى نطلع للأوضة وتوريني الحاجات اللي موجودة والحاجات الغريبة اللي انت بتقول عليها. موافق يا محمد؟ اتمنى انها ما تشوفناش، ده زي الحية عندها مليون عين بتاخد بالها من كل حاجة. الكلام ده كان تقريبا الساعة 9 بالليل. دخلنا البيت وفعلا مرات جدي كانت مشغولة في المطبخ انها بتعمل العشاء، وطلعنا لحد الدور الثالث لأوضة جدي. مكانش فيها حاجة توحي انها اوضة واحد غني، لا اوضة راحتها وحشة قوي، وكان الكراسي اللي فيها والحاجات اللي فيها قديمة قوي، كان في بخور كتير قوي موجود في اخر الاوضة، وفي ورق ورسومات غريبة موجودة في الاوضة. انا بصراحة مش فاهمة ايه ده. ولقيت العباية الحمراء اللي كان محمد بيقول عليها، فجأة لقيت محمد بيقول لي لقيتها يا ميار لقيتها. قلت له لقيتها يا محمد؟ لقيت الساعة. ياه، انت كنت بتدور عليها قوي كده؟ اه طبعا، انت بتعرفيش الساعة دي كانت بالنسبة لجدي ايه؟ شايفة هي قديمة ازاي؟ قديمة قوي، من الساعات اللي قديمة جدا، لكن جدك ما كانش بيشيلها ابدا من ايده، كانت دايما معاه. نفسي اعرف ايه سر الساعة دي وايه سر اهتمامه بيها. بس شايفة لحد دلوقتي شغالة. قلت له وريني كده يا محمد. قال لي ها عجبتك؟ ده شايفة كمان فيها سلسلة، البسيها كده يا ميار. وراح لبسها لي. اول ما لبسني الساعة ايه يا ميار في ايه؟ ايه مالك؟ بص لقيت حرق في رقبتي مكان السلسلة بتاعت الساعة. طب ازاي؟ محمد قال لي طب وريني الساعة كده. مسك محمد الساعة ومسك السلسلة، لقاها ما حرقتش ايده ومش سخنة. ومحمد لقى عليها الجلد بتاعي. الساعة الغريبة دي، ما هو محمد مسكها ليه ما لسعتوش؟ مش معنى جت عليا انا حرقتني. طب وريني كده يا محمد، وريني كده تاني الساعة. واول ما مسكتها لقيت درجة حرارتها بتزيد بسرعة. اوه الساعة الغريبة دي يا محمد، اشمعنى انا الوحيدة لما بمسكها بيحصل كده؟ انت مسكتها ما حصلش اي حاجة. الساعة بتسخن في ايدي يا محمد، بتحرقني. انا عايز اوريها لحد تاني. يعني انت ما بتسخنش في ايدك الساعة وبتسخن في ايد انا، عايز اشوفها ممكن تسخن في ايد حد تاني ولا لا. لا مش هنديها لاي حد يا ميار، اي حد ممكن ياخدها مني. انسيها، ولو هي بتحرقك ما تمسكهاش تاني بقى كده يا محمد. طيب خليها لك، اتمنى بقى انها ما تأذكش. الساعة دي غريبة اصلا، وهتندم في يوم من الايام ان انت خدتها. سبت محمد في الاوضة وخرجت، وانا قاعد افكر ايه الاوضة الغريبة دي، ايه الادوات اللي موجودة فيها دي، وكلب مقتول وساعة بتحرق، ايه البيت العجيب ده. بس الاوضة بتاعت جدي غريبة قوي، ده هو جدي ممكن يكون دي ادوات سحر كلها. يعني جدي كان ممكن يكون ساحر. لو هو ساحر يبقى اكيد هو اللي حط السحر في بق الكلب. بس لو حط السحر في بق الكلب كان يقصد مين المسحور، ومين اللي قتل جد كده؟ انا مش فاهم حاجة. خرجت بسرعة وكنت رايح على قطي، لكن لقيت مرات جدي في وشي. لقيت مرات جدي بتقول لي انت كنت فين يا ميار؟ كنت في اوضه جدك صح؟ قلت لها اه انا في اوضه جدي، ومحمد كان معايا على فكره، محمد جوه. لقيتها بتبص كده على رقبتي ومركزه قوي. بصراحه لو قلت لها على موضوع الساعه ممكن تاخد الساعه من محمد. بس انا ممكن اقول لها ايه؟ انا مش هينفع معايا غير ان انا اقول الحقيقه بصراحه. لقيتها بتقول لي ميار انت في جرح عندك في رقبتك، ده لسه جديد صح؟ انا مش خطوش لما انت كنت موجوده معانا. قلت لها اه يا جده ده من الساعه. الساعه القديمه بتاعت جدي لبستها، وبمجرد ان انا لبستها الحراره بتاعتها ارتفعت قوي وحرقتني. حاجه غريبه، ازاي ساعه عاديه تعمل حاجه زي كده؟ ممكن تكون انت عندك حساسيه يا ميار او حاجه من المواد بتاعت صنع الساعات او كده. انا طول عمري يا ميار بكره الساعه دي ومعرفش ايه السبب. هي فين الساعة دي دلوقتي يا ميار؟ أنا سبتها مع محمد في الأوضة، تقريبا هو عايزها. أحسن خليه ياخدها، أنا أصلا مش فارقة معايا الساعة دي يا ميار. بس بما إن الساعة دي غالية وقيمة جدا كده وقديمة ولسه شغالة لحد دلوقتي، أنت بتكرهيها ليه يا جدة؟ والله ما أعرفش يا ميار، بس هقولك على حاجة، أنا بخاف من الساعة دي، يمكن عشان الشخص اللي اداها هدية لجدك. أنا ما بحبش الراجل ده، كل ما بصله بحس إن أنا كنت ببص على شطان. أتمنى إنه ما يجيش الجنازة دي، أتمنى. قعدت أتكلم مع مرات جدي كتير قوي، بعد كده رحنا اتعشينا. الحمد لله ما بانش عليا اي حاجه قدام بابا وماما، وكمان محمد ما قالش حاجه، ومرات جدي طبعا ما اتكلمتش. بعد كده طلعت على اوضتي، عشان انام خلاص. اول ما فتحت الاوضة عندي ودخلت، مش عارفة ما كنتش مطمنة. شايفة الدباديب من كل مكان بتبص عليا، عيونهم بتلمع حتى لو انا طافية النور. انا خايفة قوي، قمت فتحت النور وديت ظهر الدباديب للسرير عندي، خليت وشهم للحيطة. كل الدباديب اللي كانت موجودة شكلهم مزعج ومخيف، وقررت ان انا نام. لكن كنت خايفة قوي، كل شوية افتكر الكلب والسحر اللي كان فيه، وكمان موضوع الساعة اللي حرقني. حاجة غريبة، لكن قررت ان انا نام. احاول اطمن نفسي باي حاجة، افكر في اي حاجة، لحد لما فعلا رحت في النوم. واول ما رحت في النوم حسيت ان في حد بيفتح الباب عليا. ايوه، حد فتح الباب وطفى النور وقال لي جملة واحدة: في حد هيتسبب في موتك يا ميار، حد من اهل بيتك يا ميار هيتسبب في موتك. وقفل الباب وخرج. بعد كده مش عارفة كل ده كان حلم ولا كان ايه بالظبط، لكن شايفة كل حاجة قدامي. في حد دخل الأوضة عند محمد وضربه على وشه، حد قصير قوي ورفيع واسود، وكان لابس جلابية بيضة. الجلابية كانت قصيرة تقريبا وصل لحد ركبته، وأول ما دخل ضربه على وشه وقال له: كفاياك قتل الناس، يا ترى هتموت مين المرة دي؟ رجع الساعة دي، مش بتاعتك، مش ليك، بلاش تأذي نفسك. انا كنت شايف ان محمد متكتف مش قادر يتحرك، ولا حتى قادر يفتح النور، ولا حتى قادر يعمل اي حاجة، لحد لما الراجل نط من الشباك بتاع محمد. محمد وقتها قام وبص عليه. بعد كده انا فقت من النوم، ببص لقيت كل الدباديب مديالي وشها تاني. وعينيها بتدحلق قوي فيا، ولقيت محمد داخل. قلت له: محمد، انت حد قالك قبل كده ان انت المفروض تخبط على الباب الاول، ولا انت بتفتح الباب كده بناء على ايه؟ انت ازاي تفتح الباب عليا كده؟ محدش علمك انك تخبط على الباب الاول قبل ما تدخل؟ معلش يا ميار، انا افتكرك صحي عادي فدخلت يعني. وبعدين في ايه ما انت صحي اهو، يعني مش نايمة ولا حاجة. لا يا محمد، وبعدين انا عايز اقولك على حاجة بقى، انت ازاي تغير اماكن الدباديب دي؟ انا اول ما جيت دخلت امبارح غيرت وشها، عشان بصراحة كنت خايفة قوي من عينيهم اللي كل شوية تبص عليها بالليل. انت ليه محمد تغير الوضع بتاعهم؟ ما تسيبهم مكانهم يا اخي. ميار، انا جيت لقيتهم كده، انا ما غيرتش حاجة ولا عملت اي حاجة. محمد، وحياة ابوك يا محمد، مش وقت هزار، والله العظيم ما وقت هزار يا محمد، اقسم بالله انا ما عملت حاجة يا ميار. يا محمد انا حسيت بيك امبارح وانت داخل الاوضه، ورحت حطيت لي الدباديب دي على السرير. ميار، اقسم لك بالله انا ما اتحركت بالليل ولا جيت عندك ولا اي حاجه. محمد، وحياه النبي يا محمد، والنبي انا خايفه اصلا، كفايه كوابيس اللي جات لي امبارح بالليل دي كلها. كوابيس ايه؟ انت ما تعرفيش انا خايف من ايه ومرعوب من ايه واللي حصل لي امبارح. حصل لك ايه يا محمد؟ في واحد دخل عليا الأوضة وقال لي انت هتقتل كل اللي حواليك. قلت له: دخل عليك وقال لك كده صح؟ وقصير ورفيع واسود وكان لابس جلابيه بيضة صح؟ قال لي هو انت بقى يا نيار اللي عملت كده؟ قلت له انا ايه مجنون، بقول لك اسود وقصير ورفيع ونط من الشباك عندك صح؟ انت عرفت منين كل الكلام ده؟ محمد انا كنت بحلم بالكلام ده كله، يعني ده ما كانش حلم ولا ايه؟ انا مش فاهمه. البيت ده في حاجه يا ميار، البيت ده في حاجه. لا انا المشكله دلوقتي في حاجه يا محمد. هو قال لي انت هتموتي على ايد حد من قرايبك، وانت بتقول ان هو قال لك بلاش تقتل اللي حواليك، يعني انت هتقتلني يا محمد؟ انت هتقتلني؟ والنبي بطلي خرافات بقى اللي بتقعدي تقوليها لي دي يا ميار، حرام عليك. احنا لازم نفكر، احنا نعمل ايه في البيت ده؟ محمد انا صحيت لان انا في وجع جامد قوي في رقبتي، حد محورني في رقبتي يا محمد. وريني كده، ده في جرح، في جرح في رقبتك يا ميار. جرح؟ طب الجرح ده هيجي منين؟ طب انا ما هي ضوافر هي قصيره، يعني ما فيش اي حاجه. طيب يعني انا مستحيل اكون عورت نفسي يا محمد. ميار حتى لو ضوافرك طويله، جرح جامد يا ميار، ضوافرك ما تقدرش تجرحه الجرح ده. انا نسيت اقول لك حاجه كمان، انا بعد ما هرب الشخص ده انا جريت بسرعه ابص تحت المخده عشان اشوف الساعه، اشوفه سرقها ولا لا، لكن ما لقيتوش سرقها. لكن المشكله ان انا وانا ببص تحت المخده يا مار لقيت بقع الدم كبيره، ما اعرفش جت منين. بعد كده لقينا مرات جدي جايه. محمد انزل روح مع باباك عشان تستقبل الناس اللي جايين يعزوا في جدك. ماشي ميار، خلي بالك على نفسك. ومحمد نزل وجات مرات جدي، وجات مرات جدي تكلمني. مالك يا ميار، فيكي ايه؟ قلت لها بصي بقى، انا مش هقعد في البيت ده تاني خالص، انا البيت ده مرعوبه منه. ميار انت اول مره تتكلمي معايا بالطريقه دي، ما انت مش عارفه ايه اللي بيحصل لي، يعني انا متوتره، موضوع الساعه وموضوع الكلب وموضوع الجرح اللي عندي، والجرح كمان الجديد ده، بصي لسه اهو جرح لسه جديد عندي، انا ما بقتش عارفه اي حاجه، والكوابيس اللي بتحصل لي انت عارفه كل حاجه. لقيت بالصدفه ماما دخلت. انا اسفه يا بنتي ان انت جيتي هنا. ماما انت هنا من امتى؟ انا عارفه كل حاجه يا ميار، انا اسفه ان انت جيتي هنا تاني. يعني ايه يا ماما جيت هنا تاني؟ يعني من ساعه الحادثه اللي حصلت لك وانت عندك 4 سنين، وانت صغيره كنت نايمه هنا في الاوضه وصحيتي مفزوعه، قعدتي تصوتي وتقولي ان في حد قص شعرك، قعدنا نهديكي ونحاول ننيمك، وقلنا هنسافر الصبح، لكن رفضتي تماما. احنا لقينا جزء من شعرك مقصوص، لكن ما نعرفش مين اللي قصه، كنا فاكرينك ان انت. ومن وقتها يا ميار انت بترفضي انك تيجي هنا، لحد لما الحمد لله نسيتي المشكله دي ونسيتي اللي حصل معاكي. لكن دلوقتي انا عايز اعرف اللي بيحصل ده، اللي حصل لك ده حصل ازاي؟ مرات ابويا قولي لي. ايوه يا جده قولي لنا والنبي. بصوا جدك مات مقتول بالسحر. الورقه اللي انا طلعتها من الكلب ده كان سحر. جدك كان في الاول علاقته حلوه جدا بكل الناس، وكان غني جدا، كان كل حاجة جميلة جدا عندنا في المزرعة هنا. كان أقرب الناس لي هو الشيخ حسين اللي بعد عنه بقاله 5 سنين بسبب وجود فيه شخص غريب عن البلد، جه وجدك اتعرف عليا ماير وصاحبه، والشيخ حسين جي قال له بلاش تمشي مع الراجل ده، انت كده بتخسرني للأبد، الراجل ده مش كويس. الراجل ده كان جاي فقير جدا، لكن كان كل شوية يزداد غناه، في خلال 3 سنين بقى عنده قصر وعنده 70 فدان، محدش عارف بيجيب الفلوس دي كلها ازاي. في الوقت ده ابوك كان بيخسر كل الفلوس، اللي هو جدك يا ميار كان بيخسر كل الفلوس، والشخص ده بيزداد نفوذه اكتر واكتر، لكن كان قريب جدا من جدك. حتى الخدام اللي كان عندنا ابوك بعتهوله هدية وفضل عنده. الراجل ده لسه متجوزش لحد دلوقتي وعنده 50 سنة، برغم انه غني جدا، لكن مفيش حد من اهل القرية رضي يديله بنات او رضي يديله بنته، لان كان شكله يخوف. الراجل ده يا ميار اللي قلتلك عليه، اللي لما بشوفه بحس ان انا بشوف شيطان، الراجل ده اللي ادى الهدية لجدك هو اللي اداله الساعة يا ميار، وسر كل الحاجات دي كلها مع الخدام عثمان الخدام اللي كان عندنا وراح عند الراجل ده. هو تقريبا اللي يعرف كل حاجة، لانه كان بيبقى قاعد معهم على طول. جدك كان بيشتغل في السحر يا ميار. ايوه في السحر، وربنا فقره. بعد كده لقيت درجة حرارتي بتزيد جدا جدا جدا جدا، لقيت صوت اتغير وانا بكلمه. يا ماما انا حاسه ان في حاجات كتير جوايا ومش عارفه الصوت ده بيطلع مني ازاي، درجة حرارتي سخنة اوي يا ماما. انا مين؟ محدش هيعرف يطلعني، محدش هيعرف يطلعني. الحقيني يا خالة، الحقيني يا خالة، مرت ابوي، الحقيني بنتي هتضيع مني، بنتي هتضيع مني. الشيخ حسين ده فين؟ الشيخ حسين ده فين اللي انت بتقولي عليه؟ انا بنتي بتضيع مني، اتلبست ولا ايه اللي حصل لها؟ انا مش عارفه اي حاجه. تعالي ننزل بسرعه. لا مش هسيب بنتي كده، مش هسيبها. لا لا لا، انا مش هسيب بنتي كده، مش هقدر. هو تحت، هو تحت، الشيخ حسين تحت جه، انا هنزل اجيبه. بأمري هم اللي حضروني وجابوني، هم اللي حضروني وجابوني هنا من 16 سنة، وكان اليوم عليها انها لازم تموت، بس مش عارف اموتها. مين اللي حضروك وعايز تموتها ليه؟ داود وعثمان والحاج احمد. ده ده داود ده ساحر يا شيخ حسين. وعثمان ده الخدام. والحاج احمد انت عارفه جوزي بابا. ايوه هما اللي حضروني من 16 سنة عشان يجيبوا الكنز. وكان لازم شرطي الوحيد ان يكون من دم حد فيهم. والحاج احمد وهب لي بنتي دي من 16 سنة. ولما تكمل 21 سنة هيوهبها لي وامتلكها وتموت. اداني جزء من شعرها وحطه في الساعة. وكان لازم النهاردة تموت. وجاء عثمان الخدام خد دم منها وحطه في الساعة على اساس ان النهاردة هتكمل 21. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الجن ده ضعيف مش هيقدر يقتلها. انا عرفت هو مش هيقدر يقتلها ليه يا شيخ حسين. عشان هو النهارده مش هكمل 21 سنه. كملت 21 سنه الاسبوع اللي فات. لكن انا كتبتها بالتاريخ النهارده في الحكومه. وبابا ما كانش يعرف ان انا كنت خلفت من اسبوع عشان انا كنت تعبانه. وكله عارف ان هو ده تاريخ ميلادها. لكن تاريخ ميلادها الحقيقي من اسبوع. عشان كده الجن كان عايزها الاسبوع اللي فات. وداود حط السحر للحاج احمد في الكلب عشان يقتله. لان الحاج احمد ما كانش راضي يجيب البنت معيار. لان المعدة هو مش تاريخ ميلادها الحقيقي. يبقى هنقدر نخرجه بعون الله. بس انا لازم الاقي الساعة. الساعة فين؟ الساعة مع محمد. مش هخرج بالموت. هات الساعة. شوف حسين مسك الساعة وابتدى يقرا عليها سورة ياسين عشان يكتف الجن اللي عليا. وولع في الساعة والجن خارج. مش هسيبك يا عثمان وانت يا مار. هيجيك اللي عندي. وخرج الجن. لكن الشيخ حسين كان بيقول ان عثمان هيتأذي لان وهب لهم روحه. الحاج احمد اللي هو جدي كان واهب روحي للجن عشان يقدروا يقولوله على مكان الكنز. وفعلا كان واخد شوية من شعري حطهم في الساعة. وكان مشترط عليهم لما كمل 21 سنة هيجيبني عندهم. لكن عشان جدي كان رافض لما وصل سني 21 سنة او قرب الميعاد ل 21 سنة على حسب ما كان جدي قايل لهم الميعاد. كان قايل لداود وعثمان على الميعاد ده. وبالتالي لما جه الميعاد ده داود وعثمان ابتدوا يقولوا له الميعاد قرب. هات البنت احنا مش قد اذية الجن. لكن هو كان رافض. لكن الجن بيعترف باليوم اللي انا اتولدت فيه مش السنة الميلادية الحكومية اللي أنا كتبت فيها. عشان كده داود عمل سحرة جدي وجدي مات، والجن بعد ما أنا معديت 21 سنة الحقيقية أذى داود وداود مات. عشان كده بيقول مش هسيبك يا عثمان، لأن عثمان هيدوقوا العذاب من الجن لأنه وهب لهم روحه. طب أنا يا شيخ دلوقتي هيحصل لي حاجة؟ هو قال لي اللي عندي هيجولك. ما تقلقيش يا بنتي، امسكي كتاب الله واقري قرآن، خليكي قريبة من ربنا، ربنا هيصونك من أي أذى، ربنا بيحبك، عشان كده ما تأذيش. وبكده أعزائي المستمعين تكون انتهت حلقة النهاردة قصة الساعة، أو بمعنى أصح قصة الساعة الملعونة بقلم إسراء عطية الغزالي. أتمنى أن القصة تكون عجبتكم أو أدائي يكون عجبكم. أيا كانت أنا محتاج منكم أن تقولوا لي رأيكم في كومنت. إذا كانت القصة عجبتك أعمل لايك، لو ما عجبتكش أعمل ديسلايك. بشكركم جميعا أعزائي المستمعين، وكان معاكم محمد دويلي وبرنامج المحكمة.